يكون من باب العصبية ليحارب بها قبيلة من القبائل بينه وبينهم ثارات، فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها، بمعنى أنه يخرج منها الزكاة ويعيرها لمن احتاج إليها، فهذه لصاحبها ستر. والخيل المسومة، ما معنى المسومة؟ فعن ابن عباس المسومة الراعية والمطهمة الحسان. المسومة يعني التي ترعى، أو أنها التي فيها سمة الجمال والحسن، وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، وقال مكحول المسومة الغرة والتحجيل، يعني خيل جميلة، وقيل غير ذلك. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من فرس عربي إلا يوذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. وقوله والأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام وهي التي يكون منها الضحايا ويكون منها الهدي ويكون منها العقيقة، فهذه بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. والحرث يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. وروى الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما لامرئ له مهرة مامورة أو سكة مابورة. المامورة الكثيرة النسل، والسكة النخل المصطف، والمابورة الملقحة. فهذا ثناء من الله وبيان أن أفضل المال الخيل والنخيل، فإن الخيل من أفضل المركوبات والنخيل من أعظم المقتنيات، لأن طعام التمر من أفضل الأطعمة ومن أسهلها في الاستعمال في الحروب وفي السفر ونحو ذلك. ولذلك مما من الله به على الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته للمدينة أنه هاجر إلى أرض ذات نخل، وأن هذا النخل في المدينة نفع الله به المسلمين في غزواتهم وفي حروبهم وفي المجاعات ونحو ذلك، حتى أنه مر على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهران لم يوقد فيها نار للطعام، يعني ما في ما يأكلون إلا الأسودان التمر والماء، فدل على أن التمر هذا من أفضل أنواع الأطعمة، وأنه قليل الكلفة وفيه فائدة عظيمة أيضا من ناحية القيمة الغذائية. فلذلك صار أفضل المال عند الشخص، أفضل المركوبات، هو الخيل والنخيل. ثم قال تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا، إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة. يعني انتبه، مع أن محببة فلا تجعل هذه كل همك، لا تجعل أن الهم الوحيد مقتصر على هذه الزينة، لأنها فانية وزائلة. والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع والثواب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي قل يا محمد للناس، أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك فقال للذين اتقوا عند ربهم، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فهذه من صفات الجنة العظيمة، أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل. الأنهار ليست دائما من الماء في الجنة، بل من العسل واللبن والخمر، لكن هذا الخمر لا يسكر، يعني خمر مصفى ليس فيه إثم، من العسل واللبن والخمر والماء، أربع أصناف من الأنهار، أنهار من عسل وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من ماء، نسأل الله من فضله، وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد. وهذه النعمة، لأن الإنسان لما يعرف أنه سوف يتحول عن النعمة فإنه يشعر بالنكد، يعني الآن الحكام الكبار لما تبنى لهم القصور ويسكن فيها فإنه يشعر بالنكد، لماذا؟ لأنه يعلم أنه سوف يغادر هذه. ولذلك يذكرون عن بعض السلاطين القدامى الكبار أنه اجتهد في بناء قصر وجلب له الصناع وجلب له أصحاب التعمير من شتى بقاع الدنيا، فصنع قصرا ما شهد الناس مثله أبدا، ثم دعا الناس إلى هذا القصر ويقول أخبروني بهذا العيب، أخبروني بأي عيب في هذا القصر، هل ترون في عيب حتى نستدركه؟ لأنه يريد أن يسكن في شيء لا عيب فيه. فكل ما جاء الناس قالوا ما رأينا مثل هذا، هذا شرفاته يعني من أجمل الشرفات وأرضية كذا، المهم أن كلهم يذكرون لا نرى عيبا أبدا. ولكن أحد الحاضرين كان من أعقل الرجال فأراد أن يعظ هذا السلطان المفتون بهذا القصر، فقال هذا القصر جميل لكن فيه عيبان، فغضب غضبا شديدا، عيبان مو عيب واحد، أنت متحذلق، الآن كل هؤلاء ما رأوا عيوب ولا عيب واحد وانت ترى عيبين، علي بالسيف، انت تحسدني وتريد ان تنغص معيشتي، اعطوني السيف. قال اصبر علي، فان انكر علي احد من الحاضرين فيما قلت فاقطع رقبتي، وان كان صحيح فاستمع. فقال اذكر العيب الاول، وهو على اعصابه، قال العيب الاول، قال نعم، قال هذا القصر مصيره إلى الخراب، يعني هذا القصر بعد فترة بعد سنين وإن طالت فمصيره الخراب. فأطرق قليلا، قال والعيب الثاني، قال والعيب الثاني أن ساكنه يموت، سوف تموت. فعند ذلك وعظه موعظة بليغة وبدأ يبكي وعرف أنه فتن وأنه يظن أنه مخلد، وهذا ليس لأحد إلا لأهل الجنة. فلأجل ذلك أي نعيم صاحبه يفكر أنه يخرج منه ولو بعد ملايين السنين، ولو بعد ملايين السنين فإنه يتنكد، لكنه إذا علم أنه لا يخرج هذا هو النعيم. ولذلك النعيم عند الله عز وجل، الله يطمن المسلم بأنه خالد، خالدين فيه أبدا، ما في كدر ولا شيء أبدا. أما أي شيء بعد فترة طويلة حتى إن كان متوقع بعد آلاف السنين فإنه يبقى الإنسان هذا يقلقه. ولأجل ذلك لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام وجاء في صورة رجل ما عرفه وأراد أن يقبض روحه فلطمه موسى وخلع عينه، فرجع الملك يشتكي إلى ربي ويقول أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت، فأوحي إلى موسى، يعني إن كنت ترغب في الحياة فضع يدك على جلد ثور فلك بكل شعرة من شعرات الثور التي مستها يدك سنة زيادة. كم تتوقعون سنة هذه؟ الإنسان إذا بسط كفه على جلد الثور كم يكون تحت الكف من شعرة؟ ممكن 300 400 500 أكثر. فقال لكنه نبي من أولي العزم، رسول عاقل حصيف، قال ثم بعد ذلك يا رب، يعني بعد هذه المدة كلها إيش؟ قال بعد ذلك الموت، ما في أحد يخلد بعد ذلك الموت. قال إذن فمن الآن يا رب، يا ربي ما دام النهاية هي الموت فمن الآن يا ربي، هكذا العقلاء يعتبرون. نعم. إذن من فضل الله على المسلمين أنهم خالدين في الجنة، والوعد بالخلود يجعلهم في طمأنينة يرضون بهذه النعمة، أي ماكثين فيها أبد الأبد لا يبغون عنها حولا، وأزواج مطهرة، مطهرة من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا. فكل ما في نساء الدنيا مما لا يرتاح له الرجل فهذا لا يكون في نساء الآخرة، أزواج مطهرة ورضوان من الله، وهذا أعظم نعمة. وأن يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا، ولهذا قال في الآية الأخرى التي في براءة ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم. ثم قال والله بصير بالعباد، أن يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. ثم قال تبارك وتعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وهذه من صفات أهل الجنة، أهل الإيمان الذين وعدهم الله عز وجل الوعد الذي سمعنا في الجنة، يصفهم سبحانه وتعالى من صفاتهم أنهم يقولون ربنا إننا آمنا، أي بك وبكتابك وبرسولك، فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك. وهذه عادة المؤمن، دائما المؤمن كثير الاستغفار، كثير الاستغفار. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون له في المجلس الواحد أنه يقول أتوب إلى الله وأستغفره أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. وقنا عذاب النار، أي يدعون الله عز وجل أن يقيهم عذاب النار. ثم قال الصابرين، أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، وكل هذا تحتاج إلى صبر، الطاعة تحتاج إلى صبر وجهاد، والكف عن المحرمات المحببة إلى النفس فهذا أيضا يحتاج إلى صبر وجهاد. ولذلك بعض الناس ما يستطيع يصبر، يحاول يغالب شهوته ولكن الشهوة تغلبه. لكن بصفات المؤمنين الصبر، الصابرين والصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم، يعني ديدنهم الصدق بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة، والقانتين والقنوت الطاعة والخضوع، والمنفقين أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وصلة الأرحام والقرابات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات، والمستغفرين بالأسحار. وهذا دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار، مستغفرين بالأسحار، فإن هذا الوقت بالذات غالبا لا يقوم فيه إلا أهل الإيمان والتقوى. فإن أهل المعاصي وأهل الفسق وأهل الفجور في هذا الوقت هم من أغفل الناس، ولذلك جاء وصفهم هؤلاء بأن أحدهم حمار في النهار، حمار في النهار في الشغل حمار، لأن الشغل الحمار يكرف يشتغل، فهذا حمار في النهار يعني يشتغل في النهار عمل لأجل الدنيا. حمار في النهار جيفة بالليل، جيفة معنى ذلك نائم فاتح فمه خلاص مرهق من التعب، الليل كله جيفة، لا يذكر الله، لا يقوم لصلاة الفجر، لا، جيفة بالنهار، جيفة بالليل، حمار بالنهار. لكن المؤمن غالبا في ثلث الليل الأخير وقريب الفجر فهو مستعد لصلاة الفجر، وهو مستعد للدعاء، فإنه قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا وقت إجابة، وقت الهجوع هذا الذي يقوم ويستغفر الله عز وجل ويتهيأ لصلاة الفجر فهو في أحسن المنازل. ولذلك أثنى عليهم الله عز وجل وقال: والمستغفرين بالأسحار. قال: وثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. وقد أفرد الدارقطني في ذلك جزءا على حدة فرواه من طرق متعددة. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يقوم في أول الليل ويوتر في أول الليل إذا خاف أنه لا يوتر من, من, من, من آخر الليل، وأحيانا يقوم في وسط الليل ويوتر، وأحيانا يؤخر الوتر إلى قبيل السحر، يعني إلى قبيل طلوع الفجر ثم يوتر، لأن هذا الوقت من أفضل الأوقات. وحتى لا يشق على أمته، فمن شك أنه لا يقوم وخشي أنه لا يقوم آخر الليل فليعجل بالوتر، ومن ضمن أو غلب على ظنه أنه يقوم فليؤخره إلى آخر الليل حتى يكون من المستغفرين بالأسحار. وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. هل جاء السحر؟ فإذا جاء السحر، لأنه قال المستغفرين بالأسحار، أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح، بمعنى أنه يصلي ويدعو حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر تهيأ لصلاة الفجر واستمر في الدعاء بين سنة الفجر وبين الإقامة ثم بعد صلاة الفجر حتى يصبح. ولو استمر حتى طلوع الشمس فهذا من أفضل الأوقات للدعاء والاستغفار. ونكتفي بهذا المجلس بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.